من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد تحدثنا في درس السيرة الماضي عن أمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن وأرضاهن، وعرفنا بهن تعريفا موجزا. وفي درسنا هذا نواصل الحديث عن الحكمة من تعدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على 13 امرأة، ودخل صلى الله عليه وسلم بإحدى عشرة من هؤلاء، وهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. واثنتان توفيتا في أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هما خديجة وزينب بنت خزيمة، خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة رضي الله عنهما. وبقية الأزواج وهن تسع نسوة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، توفي النبي صلى الله عليه وسلم قبلهن، وبقينا بعده وعشنا بعده صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن. فهنا يواصل المؤلف رحمه الله الحديث عن الحكم من تعدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ما يقارب 30 عاما من ريعان شبابه وأجود أيامه، مقتصرا على زوجة واحدة شبه عجوز، خديجة ثم سودة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وله من العمر كم؟ 25 سنة صلى الله عليه وسلم، وظل بعد ذلك نحو 30 سنة أخرى، يعني إلى أن هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني بعد ما أتم 53 سنة صلى الله عليه وسلم، يعني حوالي إيه؟ يعني كأنه يقول 30 سنة تقريبا زيادة على 25 الأولى، يعني لما صار عمر النبي صلى الله عليه وسلم 53 سنة وهاجر إلى المدينة بدأ تعدد الزوجة. ولكن إلى هذا العمر حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 53 سنة كان مقتصرا على زوجته واحدة، هي خديجة رضي الله عنها، مكث معها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 25 سنة، وسودة رضي الله عنها، وكانت أيضا عجوزا كبيرة السن رضي الله عنها. وبدأ تعدد الزوجات بعد أن يعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 53 سنة، حصل تعدد الزوجات. فيقول يعني من المؤكد أنه كان هناك يعني أهداف ثانية وأغراض عظيمة دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في هذه السنة. فقال: فاتجاه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مصاهرة أبي بكر وعمر بزواجه بعائشة وحفصة، وكذلك تزويجه ابنته فاطمة بعلي بن أبي طالب، وتزويجه ابنته رقية ثم أم كلثوم بعثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا، يشير إلى أنه يبغي من وراء ذلك توثيق الصلاة بالرجال الأربعة الذين عرف بلاءهم وفداءهم للإسلام في الأزمات التي مرت به، وشاء الله أن يجتازها بسلام. إذن من هذه الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنتا لأبي بكر وهي عائشة، وتزوج بنتا لعمر وهي حفصة، وزوج ابنته فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجها بعلي، وبنتان من بنات النبي صلى الله عليه وسلم زوجهما بعثمان وهما رقية ثم أم كلثوم. طبعا إيه أم كلثوم بعد وفاة رقية زوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بأم كلثوم. فإذا الخلفاء الراشدون الأربعة كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم علاقة إيه مصاهرة. إذا هذه من الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عرف مكانة هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوثق الصلة بهؤلاء عن طريق المصاهرة. طيب حكمة أخرى، يقول كان من تقاليد العرب الاحترام للمصاهرة، وقد كان الصهر عندهم بابا من أبواب التقرب بين البطون المختلفة. المصاهرة كانت في أعراف العرب وفي عاداتهم كانت وسيلة للتقريب بين القبائل المختلفة. إذا تزوج رجل من قبيلة امرأة من قبيلة أخرى أدى ذلك إلى حصول التقارب بين هذين القبيلتين. وكانوا يرون مناوءة الأصهار ومحاربتهم سبة وعارا على أنفسهم، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لزواج عدة من أمهات المؤمنين أن يكثر ثورة عداء القبائل للإسلام ويطفئ حدة بغضائها. كان أيضا حكم زواجه صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يتزوج من عدد من القبائل التي كانت معروفة بشدة عدائها للمسلمين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر حدة هذا العداء من هذه القبائل للمسلمين عن طريق مصاهرة هذه القبائل وتزوج امرأة منهم. وذلك أن العرب كما ذكرنا كانوا يحترمون الأصهار، وكانت المصاهرة وسيلة للتقريب بين القبائل. فضرب أمثلة لذلك من زيجاته صلى الله عليه وسلم، قال كانت أم سلمة رضي الله عنها من بني مخزوم حي أبي جهل وخالد بن الوليد. أم سلمة رضي الله عنها كانت من بني مخزوم، وبنو مخزوم قال حي أبي جهل وخالد بن الوليد، بنو مخزوم بطن من بطون قريش، فرع من من فروع قريش بنو مخزوم. وكان بنو مخزوم ينافسون بني هاشم، بينهم وبين بني هاشم يعني منافسة عظيمة، وبينهم نوع من التنافس على المناصب الدينية قبل الإسلام، قيام بشؤون الكعبة وزعامة قريش ونحو ذلك، كانت محل تنافس بين بني مخزوم وبني هاشم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من بني هاشم، وبنو مخزوم كان منهم أبو جهل زعيم قريش في الجاهلية، وكذلك خالد بن الوليد القائد العسكري لقريش. فقال فلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة لم يقف خالد من المسلمين موقفه الشديد بأحد. خالد بن الوليد كان يعني من قواد جيش المشركين في غزوة أحد، وكان له دور كبير في يعني الهزيمة التي وقعت بالمسلمين في غزوة أحد. فبعد أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة وهي من قرابات خالد بن الوليد، بدأت حدة عدائه للمسلمين تخف، بدأت حدة عدائه للمسلمين تخف. قال بل أسلم بعد مدة غير طويلة طائعا راغبا. أسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه بعد مدة غير طويلة، بعد سنوات يعني قليلة، أسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه طائعا محتارا. قال وكذلك أبو سفيان لم يواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي محاربة بعد زواجه بابنته أم حبيبة. أبو سفيان كما علمنا من قبل انتهت إليه زعامة قريش بعد مقتل أبي جهل، بعد أن قتل أبو جهل وعدد من زعماء قريش صار زعيم قريش هو أبو سفيان بن حرب، وأبو سفيان قاد الجيوش أيضا لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم ومحاربة المسلمين. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بابنته أم حبيبة رضي الله عنه. قال منذ ذلك الحين بدأت حدة عداء أبي سفيان للمسلمين تقل، ولم يقود أبو سفيان جيشا لمحاربة المسلمين منذ أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بابنته. قال: وكذلك لا نرى من قبيلتي بني المصطلق وبني النضير أي استفزاز وعداء بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم بجويرية وصفية. طبعا جويرية بنت الحارث رضي الله عنها كانت من بني المصطلق، وهي في الأصل كانت أسيرة أسرت في معركة بين المسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني المصطلق، وكانت جويرية كانت بنت سيد قومها، أبوها الحارث كان سيد بني المصطلق، فأسرت في المعركة وأسلمت رضي الله عنها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فبمجرد أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأ قومها يدخلون في الإسلام، وانتهت العداوة التي كانت بينهم وبين المسلمين. وكذلك صفية بنت حيي بن أخطب، صفية رضي الله عنها أبوها حيي بن أخطب كان سيد يهود بني النضير، كان سيد يهود بني النضير، بعدين بني النضير كما عرفنا أجلوا إلى خيبر، أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وطردهم عن المدينة إلى خيبر، ولما وصلوا إلى خيبر صارت لهم زعامة اليهود في خيبر. بعدين أم المؤمنين صفية رضي الله عنها أيضا أسرت في المعركة بين المسلمين واليهود في غزوة خيبر، وأخذت أسيرة وهي بنت زعيمهم وبنت قائدهم، وأسلمت رضي الله عنها وأرضاها، وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول منذ أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يحصل يعني بعد ذلك أي مواجهة بين المسلمين وبين بني النضير قوم صفية. قال: بل كانت جويرية رضي الله عنها أعظم النساء بركة على قومها، كانت جويرية أعظم النساء بركة على قومها، فقد أطلق الصحابة رضي الله عنهم أثر 100 بيت من قومها حين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أطهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في غزوة بني المصطلق أسر 100 بيت من بيوت بني المصطلق، 100 أسرة من أسر بني المصطلق وقعوا في الأسر بيد المسلمين، والأسرى وزعهم النبي صلى الله عليه وسلم كرقيق على الصحابة المجاهدين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج بجويرية كما ذكرنا أن العرب كانوا يكرمون الأصهار ويوقرونهم ويحسنون إليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج بجويرية صارت هذه الأسر الأثيرة بيد المسلمين صاروا أطهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بجويرية من بني المصطلق، وهؤلاء الأسرى الذين بيد المسلمين هم من أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم أطلقوا الأسرى طواعية ويعني رغبة منهم في الإحسان إلى أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. قال يعني لا يليق أن يكون أصهار النبي صلى الله عليه وسلم أسرى بأيديهم، فالصحابة رضي الله عنهم تنازلوا عن بأيديهم من الأسرى، فاعتقوا 100 بيت من بني المصطلق. قال: ولا يخفى ما لهذا المن من الأثر البالغ في النفوس. طبعا هذا الموقف كان فيه أثر بالغ في نفوس هؤلاء أن المسلمين عفوا عنهم، العفو عند المقدرة، المسلمون يعني قدروا عليهم وأثروهم وصاروا رقيقا مملوكين للمسلمين، ومع ذلك عفوا عنهم وأطلقوا سراحهم يعني مع قدرتهم عليهم، فكان لهذا أثر بالغ في دخول هؤلاء في الإسلام بعد ذلك. قال: وأكبر من كل ذلك وأعظم، يعني حكمة أخرى أكبر وأعظم من هذه الحكم السابقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بتزكية وتثقيف قوم لم يكونوا يعرفون شيئا عن آداب يعني الثقافة والحضارة والمساهمة في بناء المجتمع وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قوم من أهل الجاهلية وكلف النبي صلى الله عليه وسلم بتزكيتهم وتعليمهم أخلاق الإسلام وآدابه، لأنهم كانوا قد تربوا على العادات الجاهلية التي فيها ظلم الآخرين والافتخار بالأنساب والتعالي على الآخرين وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مرسلا لتعليم هؤلاء وتربيتهم على الإسلام ونقلهم من العادات الجاهلية إلى عادات الإسلام. ثم ذكر أن مبادئ الإسلام يعني تدعو إلى عدم اختلاط النساء بالرجال. مبادئ الإسلام فيها الدعوة إلى عدم اختلاط النساء بالرجال، وأن الحديث بين الرجل والمرأة يكون بقدر الحاجة وكذا. فإذا يعني كان دور النساء في تثقيف النساء وتعليمهم أكبر من دور الرجال في تعليم النساء، يعني دور النساء في تعليم النساء أعظم من دور الرجال في تعليم النساء. قال: وإذا فلم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم سبيل إلا أن يختار من النساء المختلفة الأعمار والمواهب ما يكفي لهذا الغرض. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عددا من النساء مختلفات الأعمار، منهن البنت الصغيرة مثلا كعائشة رضي الله عنها، والمرأة الكبيرة المسنة، والمرأة التي بين ذلك، ومنهن البدويات، ومنهن الحضريات، ومنهن يعني ومن قبائل شتى. وكل ذلك أدعى يعني ليتولى هؤلاء النسوة اللائي هن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن تلقي العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقل هذا العلم إلى بقية النساء. قال: وقد كان لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن فضل كبير في نقل أحواله صلى الله عليه وسلم المنزلية للناس، خصوصا من طالت حياته منهن كعائشة رضي الله عنها، فإنها روت كثيرا من أفعاله وأقواله صلى الله عليه وسلم. يعني أمهات المؤمنين رضي الله عنهم كان لهن دور كبير في نقل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم المنزلية والتحديث بها. كانت يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان لها الدور الأعظم في هذا، نظرا لطول عمرها رضي الله عنها، وكذلك لسعة علمها وسعة حفظها رضي الله عنها وأرضاه. فقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر من 3000 حديث روتها عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من المكثرات من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لها دور في تعليم النساء ونقل الأحوال التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم في المنزل لا يطلع عليها إلا أزواجه. النبي صلى الله عليه وسلم كان له وقت يقضيه في البيت، وفي هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم قدوة بأفعاله وأقواله صلى الله عليه وسلم، وكثير من مما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في البيت لا يطلع عليه الرجال. فأراد الله تعالى أن يكون هناك مجموعة من النسوة يبلغن عن النبي صلى الله عليه وسلم وينقلن أحواله للأمة. ثم قال: يعني وكان هناك نكاح واحد لنقض تقليد جاهلي متأصل، وهي قاعدة التبني، وهي قاعدة التبني. وكان للمتبنى عند العرب في الجاهلية جميع الحرمات والحقوق التي كانت للابن الحقيقي. العرب في الجاهلية كان عندهم نظام التبني، الرجل يمكن أن يتبنى طفلا لغيره وينسب هذا الطفل إليه، وتصبح له جميع الحقوق والالتزامات التي للابن الأصلي من النسب. فمن ذلك أن الابن يرث، الابن المتبنى يرث الذي تبناه. وكذلك كان في أعراف العرب أن المتبني لا يتزوج زوجة ابنه بالتبني، كما أنه لا يتزوج زوجة ابنه من النسب. قال: يعني كانت هذه القاعدة قد تأصلت ولم يكن محوها سهلا، لم يكن محوها سهلا. قال ولهدم تلك القاعدة أشار الله تعالى إلى عدم الاعتداد بالتبني، أراد الله سبحانه وتعالى أن يبطل هذه العادة الجاهلية. طبعا البديل الشرعي هو كفالة اليتيم والإحسان إليه، لكن بدون التبني من الشرع حتى على كفالة الأيتام. الإنسان يعني إذا كان مستطيعا أن يأتي بطفل يتيم أو كذا ويربيه في بيته، أو حتى طفل غير يتيم بإذن والديه، الطفل مثلا فقير أو كذا بإذن والديه ويربيه ويحسن إليه ويطعمه ويسقيه ويؤويه ويزوجه، كل هذه أعمال حميدة يثاب عليها المسلم ويؤجر عليه. لكن الذي أبطله الله سبحانه وتعالى هو أن ينسب هذا الطفل إلى غير أبيه، أو أن يأخذ حكم الابن من جهة تحريم مثلا زواجه ببنات من تبناه مثلا. لا يحرم زواج المتبنى ببنات الذي تبناه، لأنه أن مسلما كفل يتيما ورباه في بيته، خلاص يعني عندما يصل إلى يعني هذا القسم المتبنى إذا كبر وصار ممن يطلع على عورات النساء يحجب عن بقية النساء في هذا البيت، لأنهن لسنا من محارمه، يكون بينه وبين النساء البيت حجاب. وإذا رغب أن يتزوج ببنت الذي رباه في بيته وكفله فله ذلك، فهذا حكم الله سبحانه وتعالى. فأراد الله تعالى أن يبطل العادات الجاهلية في مسألة التبني. قال وكانت ابنة عمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنه كانت تحت زيد بن حارثة، يعني كانت زوجة زيد بن حارثة. زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت زوجة لزيد بن حارثة رضي الله عنه. وزيد بن حارثة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه في الجاهلية قبل وفي يعني صدر الإسلام قبل تحريم التبني، كان النبي صلى الله عليه وسلم تبناه قبل تحريم التبني، فكان يدعى زيد بن محمد، كان يدعى زيد بن محمد. وزيد رضي الله عنه تزوج زينب بنت جحش. قال ولم يكن بينهما توافق حتى هم زيد بطلاقه، لم يكن بين زيد وبين زينب رضي الله عنهما توافق حتى هم زيد بطلاقه، رغم أن زيدا وزينب رضي الله عنهم من الصالحين ومن الأخيار، لكن الطلاق أحيانا يحدث بسبب اختلاف العادات مثلا لأشياء مثلا يعني دنيوية أو كذا، لا يحصل فيها توافق مثلا بين طبيعة يعني الزوج والزوجة أو كذا، فيحصل الطلاق مع كون الاثنين من الصالحين ومن الأخيار. فزيد وزينب رضي الله عنهما لم يكن بينهما توافق، والسبب ذلك أن زيدا كان مولا، وكانت زينب بنت جحش من أسرة شريفة يعني كريمة يعني في قومها من بني هاشم، يعني تربت مثلا على كيفية معينة وعادات معينة وكذا. وزيد رضي الله عنه كان مولا من الموالي، بسبب يعني اختلاف يعني طبيعة التربية والعادات وكذا لم يكن بينهما شيء، لم يكن بينهما توافق. فهم زيد بطلاقه، فخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقع في امتحان إبطال قاعدة التبني بنكاحها بعد انقضاء العدة لو طلقها زيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر أن الله سبحانه وتعالى سيأمره بزواج زينب التي هي مطلقة، التي إذا طلقها زيد ستكون طليقة ابنه من التبني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يتوقع حصول هذا الشيء، يتوقع حصول هذا الشيء، ويعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فهمه من أشياء توحى إليه أو كذا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولكن يعني توقع أن الله تعالى سيأمره بزواج زينب إذا طلقها زيد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن يطلقها زيد. قال وذلك في ساعة تألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وبعدين حصل هذا الأمر اللي هو الخلاف بين زيد وزينب ورغبة زيد في تطليق زينب، كان هذا في وقت محاصرة الأحزاب للمدينة، الأحزاب يعني حاصروا المدينة والمسلمون كانوا في موقف شديد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف دعاية المنافقين والمشركين واليهود وما يكون له من الأثر السيء في نفوس ضعفاء المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يخشى من الدعاية المضادة، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزواج زينب فإن اليهود والمشركين والمنافقين سيستغلون هذا الموقف للتشهير بالمسلمين وأنهم يخالفون يعني العادات والأعراف المتأصلة بين الناس وكذا، كما هي بالضبط يعني حال المسلمين في هذه الأيام، يعني تجدون أعداء الإسلام دائما حربهم على المسلمين من جهة مثلا مسألة تعدد الزوجات، مسألة ختان البنات، مسألة زواج البنت مثلا في سن صغيرة وأشياء من هذا القبيل مما تخالف أعرافهم وتخالف عاداتهم، يستغلها أعداء الإسلام، يستغلون مثل هذه الأشياء التي هي في شريعة المسلمين وفيها مخالفة لأعرافهم وعاداتهم الباطلة، يستغلونها الحرب الإعلامية ضد المسلمين، حقوق المرأة ومش حقوق المرأة وكذا. فمثل هذا الشيء أيضا كان حاصلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان أعداء الإسلام يأخذون الأشياء التي تأتي في شريعة المسلمين مخالفة للعادات الراسخة عند الأمم الجاهلية ليشهروا بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى من أثر هذا الشيء على ضعفاء المسلمين، فأحب ألا يطلق زيد حتى لا يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الامتحان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ألا يطلق زيد زوجته حتى لا يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بزواجها. قال: ولا شك أن هذا التردد كان لا يطابق تمام المطابقة العزيمة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاتبه ربه سبحانه وتعالى، الله تعالى عاتب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على هذا، فقال الله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، فعاتب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم هذه المعاتبة. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، وهو زيد أنعم الله تعالى عليه وأنعم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بتربيته والإحسان إليه وعتقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أمسك عليك زوجك واتق الله، يعني لا تطلق امرأتك، هكذا كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، تخفي في نفسك يعني أنك تخاف أن يطلقها زيد فتؤمر بزواجها، هذا الذي كان يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن يؤمر بزواجها فتحصل حرب إعلامية ضد المسلمين بسبب هذا الموضوع. قال الله تعالى: والله أحق أن تخشى، عليك أن تمتثل لأمر الله ولو كره المشركون مهما هولوا وشنعوا، لا تلقي لهم إقبالا ولا تعبأ بهم. فقال: وكان قدر الله تعالى أن زيدا طلق، قدر الله تعالى أن زيدا طلق امرأته زينب، فزوج الله رسوله صلى الله عليه وسلم بها بعد أن انقضت عدتها، وقد أوجب عليه هذا النكاح ولم يترك له خيار. الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بتزوج زينب رضي الله عنه وأوجب الله ذلك عليه، ولم يترك للنبي صلى الله عليه وسلم خيار في هذا الأمر. قال: ولذلك تولى الله هذا النكاح بنفسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوجها من ولي من البشر كعادة الزيجات الأخرى، إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة مثلا تزوجها من أبيها أبو بكر، يقول له زوجتك ابنتي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قبلت، لكن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب زوجها الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، أول ما قال الله سبحانه وتعالى زوجناكها خلاص بهذه الكلمة صارت زينب زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا التزويج من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى للنبي: زوج ابنتها فخلاص النبي صلى الله عليه وسلم تعين عليه قبول هذا الزواج وتم الزواج بهذا بمجرد ان قال الله تعالى زوج ابنتها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. ولذلك يعني كانت زينب رضي الله عنها تفخر على بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول إيه زوج كنا أهالي كنا، كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها تقول لبقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوج كنا أهالي كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، زوج كنا أهالي كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فكان هذا إيه منقبة لزينب رضي الله عنها. فقال وذلك ليهدم قاعدة التدني فعلا كما هدمها قولا، هذا ايه هدم النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل قاعدة التدني كما هدمها بالقول. ثم بين المؤلف رحمه الله يعني استطرد هنا لهذه المسألة اللي هي مسألة أهمية الفعل في بعض الأحيان، في بعض الأحيان لا يكفي القول لهدم تقليد راسخ بين الناس، لا يكفي القول بل لابد من أفعال ممن يقتدى بهم حتى تهدم هذه القواعد الراسخة. فضرب مثلا لذلك بالصحابة رضي الله عنهم في عمرة الحديبية، في عمرة الحديبية. فقال هؤلاء المسلمون الذين رآهم عروة بن مسعود الثقفي، عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه كان في ذلك الوقت مشركا، وكان عروة بن مسعود الثقفي كان سيد ثقيف، سيد ثقيف لهم أهل الطائف، وكان مبعوثا من قبل قريش. عروة بن مسعود كما مر بنا في أحداث صلح الحديبية، عروة بن مسعود كان مبعوثا من قبل قريش للتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعروة بن مسعود هذا كان يعني عظيم الطائف، وكان رجلا ذا منزلة عالية في جزيرة العرب، وكانت له وسادة على كسرى وقيصر، كان يزور كسرى وقيصر ويكرمونه بالهدايا والعطايا وكذا. فعروة بن مسعود ذهب يعني للتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا من قبل قريش. فكان مما أخبر به عروة يعني قال لقد وفدت على كسرى وقيصر، قال لقد وفدت على كسرى وقيصر وما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. قال لقد وفدت على كسرى وقيصر وما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم يبتدرونها، يعني يتسابقون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تنخم نخامة ما يعني بصق النبي صلى الله عليه وسلم بصاقا من فمه أو تنخم أو مثلا من أنفه إلا تنافس الصحابة رضي الله عنهم عليها يبتدرونها بأكفهم، كل واحد يريد أن تقع فيه كفه يتبركون بها. هذا طبعا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ريقه ونخامته صلى الله عليه وسلم أطيب وعرقه أطيب من المثل صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم يبتدرونها يتسابقون عليها ويمسحون بها يعني وجوههم وأجسامهم طلبا للبركة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان إذا بصق في يعني النبي صلى الله عليه وسلم بصق في عين رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصيب في عينه، كادت عينه تفقد في المعركة، أصيب في عينه وجرحت عينه فبصق فيها النبي صلى الله عليه وسلم فبرئت وصارت أحد عينيه بصرا، بعين التي بصق فيها النبي صلى الله عليه وسلم صارت أحد عينيه بصرا وبرئت لما بصق فيها النبي صلى الله عليه وسلم. مقصود ان الصحابه كانوا يتبادرون على نخامته. قال ورآهم يتبادرون الى وضوئه حتى كادوا يقتتلون عليه، يعني أيضا عروة بن مسعود رأى المسلمين عندما يرون النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ يبتدرون وضوءه هو الماء المتساقط من إيه؟ من أعضائه صلى الله عليه وسلم عندما يغسلها، الماء المتساقط من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، كان الصحابة لا يتركون قطرة من هذا الماء تسقط على الأرض يتسابقون عليها، وكل منهم يريد أن يظفر بقطرة ماء مست إيه بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال نعم كان أولئك الذين تسابقوا إلى البيعة على الموت أو على عدم الفرار تحت الشجرة، نفس هؤلاء الصحابة الذين كانوا يتسابقون على وضوئه وعلى مقامته صلى الله عليه وسلم، هم أيضا الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، بايعوه على الموت وعلى أن يقاتلوا في سبيل الله إذا قاتلت قريش، فوعدوا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقاتلوا حتى الموت. وكان فيهم مثل أبي بكر وعمر، يعني كان فيهم مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. فيقول يعني انظر إلى حال هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، شوف يعني كيف كان تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد عقد الصلح أن يقوموا فينحروا هديهم، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقوموا فينحروا هديهم، لم يقم لامتثال أمره أحد. يعني شوف كيف كان تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الصحابة رضي الله أخذهم إيه هم شديد لما حصل صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش، كان الصحابة يعني شغوفين بالقتال راغبين في القتال، والنبي صلى الله عليه وسلم عقد صلحا وكانوا يرون هذا الصلح فيه فضل للمسلمين، وجعل عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله على ما نرضى الدنية في ديننا، كان من ضمن بنود الصلح أن من إيه من أسلم من أهل مكة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبله عنده في المدينة، يرده لا يقبله عنده إيه في المدينة، ومن ارتد من المسلمين وذهب إلى مكة يبقونه إيه عندهم، هم لهم الحق في إبقاء من إيه ذهب إليهم مرتد من المسلمين، لكن المسلمون ليس لهم الحق في قبول من جاء إليهم مسلما، ويعني نحو ذلك إيه من الشروط التي كان الصحابة رضي الله عنهم يرون فيها يعني هضما للمسلمين. جعل عمر يقول يعني على ما نرضى الدنيا في ديننا وكذا. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة أصلا خرجوا يريدون العمرة والمشركون صدوهم قالوا لن تدخلوا مكة، والمسلمون وصلوا خاصة إلى الحديبية على حدود مكة، خرجوا من المدينة ومشوا يعني المسافة كلها حوالي يعني 450 كيلو مترا ووصلوا خاصة على حدود مكة، والمشركوا قريش أصروا أن المسلمين لا يدخلون مكة هذه السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن ينحروا هديهم، كان معهم غنم وإبل وكذا، أمرهم أن ينحروها وأن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا، خلاص ما فيش إمكانية للدخول إلى العمرة بعد أن كانوا قد أحرموا بالعمرة وكذا، أنهم خلاص تحللوا من الإحرام وانحروا هديكم وارجعوا من حيث أتيتم. فالصحابة لم شق عليهم هذا الأمر جدا مشقة عظيمة، لم يقم أحد بامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنهم كانوا يبتدرون وضوءه ويتنافسون على نخامته وبايعوه على الموت، لكن لما أمرهم بالرجوع من حيث أتوا ونحر الهدي والتحلل من العمرة لم يقم لامتثال أمره أحد حتى أخذه القلق والاضطراب. ولكن لما أشارت عليه أم سلمة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قلق من هذا، أول مرة يعني يحصل هذا الموقف من الصحابة لا ينتثرون فورا لتنفيذ أمره صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بأمر ويتراخون في تنفيذه ولا يبادرون به، فأشارت أم سلمة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم إلى هديه فينحر، قالت ابدأ أنت أم سلمة، قالت لن ينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم حتى يروك أنت قد نحرت هديك وحلقت رأسك، إذا رأوك فعلت ذلك سيفعلون، لكن طالما أنت تأمرهم بالقول ولم يروك قد فعلت هذا لن يفعل هذا أحد. فبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل مشورتها، وهنا أيضا فيه يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أمهات المؤمنين ويعني يأخذ بالمشورة إذا كان في إصائبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعجبته مشورتها وعمل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها فلم يكلم أحدا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة ولم يكلم أحدا حتى ذهب إلى هديه فنحره وبعدين حلق شعره وخرافه. فمجرد أن فعل هذا فسابق الصحابة رضي الله عنه إلى نحر جزورهم وبادروا إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله. قالوا بهذا الحادث يتضح جليا ما هو الفرق بين أثري القول والفعل لهدم قاعدة راسخة. هذا يتبين الفرق الشاسع بين أثر القول والفعل. الفعل أحيانا كله أثر أعظم بكثير. القدوة بالفعل لها أثر أعظم بكثير من أثر القدوة بالقول. يعني مثلا من أمثلة ذلك مثلا في واقعنا المعاصر مثلا مسألة غلاء المهور مثلا مشكلة غلاء المهور. هذه مشكلة مثلا راسخة في مثلا في بعض البلاد خاصة في بعض البلاد العربية وكذا يكون عندهم أعراف في مسألة المغالاة في المهور. وتجد مثلا العلماء والحكام وكذا يعني لهم يعني مئات الخطب والأحاديث وكذا في مثلا علاج هذه المشكلة والحث على تقليل المهور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيسرهن مهرا أكثرهن بركة والتحذير من أضرار غلاء المهور. لكن مع ذلك تجد القاعدة راسخة، كل واحد يقول يعني لماذا أكون أنا أول من يقلل المهر وكذا، ولماذا ابنتي يكون مهرها أقل من مهر بنت فلان وكذا وكذا، والناس يتنافسون والخاص المشكلة مستمرة. فمثل هذه المشاكل مثلا التي تكون يعني مشكلة يعني عامة في المجتمع وتأثرت وترسخت في الناس لا يكون لها حل إلا عن طريق القدوة. لو فرض مثلا إن مجموعة كبيرة مثلا من الأمراء والعلماء وكذا زوجوا بناتهم مثلا بمهر مثلا زهيد وكذا، وأشيع هذا الأمر بين الناس، العالم الفلاني زوج بنته بمهر مثلا قليل كذا، والحاكم الأمير الفلاني زوج بنته بمهر كذا. لو فرض مثلا هذا الأمر يعني شاع وانتشر وكذا، بالتأكيد أن هذا سيكون له أثر أعظم بكثير من أثر القول. حينئذ الناس يقفون يعني أنا بنتي أشرف من بنت الأمير ولا من بنت التاجر الفلاني أو الغني الفلاني مثلا قبل بكذا، خلاص أنا بنتي مش هتكون أحسن من بنته، ويبدأ الناس مثلا تنكسر يعني هذه القاعدة. وهكذا دايما يريد أن يوضح المؤلف يعني أن الفعل له أثر أعظم من أثر القول. فلأجل هذا كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب. يعني هذا طبعا ردا على من يقول يعني لو ابطل قاعدة التبني ما كان بالإمكان مثلا أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم بطلان التبني، وأن المتبني من حقه أن يتزوج بنت من تبنى. فلماذا لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بالقول يعني لازم يتزوج بنت زيد حتى يكسر هذه القاعدة؟ الجواب نعم، كان لابد من فعل من النبي صلى الله عليه وسلم لكسر هذه القاعدة. لأن كانت قاعدة جاهلية راسخة عند الناس لا يمكن زحزحة الناس عنها إلا بأيار القدوة من النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر يعني أن المنافقين يعني أثاروا يعني وسائل كثيرة ودعايات بخصوص مسألة الزواج بالزينة، تكلمنا عن هذا الموضوع. طيب قال هذا، وكانت عشرته صلى الله عليه وسلم مع أمهات المؤمنين رضي الله عنهم في غاية الشرف والنبل والسمو والحسن، كما كنا في أعلى درجة من الشرف والقناعة والصبر والتواضع والخدمة والقيام بحقوق الزوج. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أشرفا لأزواجه رضي الله عنهم، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعني أعظم قدوة في رعاية حق الزوج والزهد في الدنيا وجميع مكارم الأخلاق رضي الله عنهم. قال مع أنه صلى الله عليه وسلم كان في شظف من العيش لا يطيقه أحد. يعني أمهات المؤمنين رضي الله عنهم صبرنا على المعيشة الشاقة للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان لزهده في الدنيا كانت تأتيه الأموال الطائلة صلى الله عليه وسلم. لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيش عيشة مرفهة في دنياه صلى الله عليه وسلم لا استطاع ذلك بما أغناه الله تعالى من الأموال التي تأتيه في الفتوحات، وما أباح الله تعالى له من حقوق يعني في أموال المسلمين. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب في الدنيا، كانت تأتيه الغنائم ويأتيه نصيبه في الغنائم، فيقسمه النبي صلى الله عليه وسلم ويتصدق به، ويتحمل النبي صلى الله عليه وسلم شرف المعيشة. يقول أنس رضي الله عنه: ما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله. ما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من خبز الشعير، وخبز الشعير يعني درجة أدنى من درجة خبز القمح، البر كان أغلى من الشعير، وخبز البر يعني أغلى ثمنا وقيمة، ومن خبز البر ما كان يصنع يعني رقيقا بطريقة يعني جيدة وممتازة وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الخبز الجيد، يأكل النبي صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير. فيقول: ما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. الشاة السميط التي تشوى كاملة يعني بدون أن تقسم، زي بيسموها في بعض البلاد خليج المندي، هذه كيف يسمونها في السلام المندي، بيجيبوا يعني الشاة بكاملها، الشاة بكاملها وتشوى يعني على الفحم وكذا يعني بكاملها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأى شاة سميطا بعينه قط. إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. عائشة رضي الله عنها تقول: كان يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، يعني هلال بداية الشهر وهلال نهاية الشهر، ثم هلال نهاية الشهر الثاني، هلال بداية الشهر الأول ونهاية الشهر الأول هلال، ثم نهاية الشهر الثاني هلال، ثلاثة أهلة في شهرين، ما يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. فقال لها عروة ابن أختها، عروة ابن الزبير رضي الله عنه، قال: ما كان يعيشكم؟ قال: كيف كنتم تعيشون يعني شهران كاملان لا يوقد فيهما نار في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كنتم تعيشون؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. يعني والحديث في صحيح البخاري أيضا، يعني كان يمر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا شهران كاملان ليس عندهم شيء إلا التمر والماء فقط، يأكلون التمر ويشربون الماء، بل يعني أكثر من هذا كما جاء في عدد من الأحاديث أنه كان يحصل أحيانا ألا يوجد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا الماء، أحيانا كان ينفد حتى التمر، كان ينفد ولا يبقى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا الماء. حصل هذا في أكثر من موقف، يعني مرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضيوف، وفد قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يضيفهم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل واحدة من أزواجه، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل واحدة من أمهات المؤمنين يسألوا: هل عندكم طعام؟ فترسل الرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، ترسل إليه الرد: لا والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء، لا والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء. فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجة ثانية: هل عندكم طعام؟ فتقول: لا والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء. تكرر هذا حتى آخر واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهن في البيت إلا الماء. وكذلك أيضا في الحديث الآخر في صحيح البخاري، وسيأتينا إن شاء الله في كتاب الأدب، أن امرأة جاءت تسأل، امرأة مسكينة ومعها بنتان، امرأة مسكينة ومعها طفلتان، وجاءت تسأل في بيت عائشة رضي الله عنها، فلم يكن عندها إلا تمرة واحدة، عائشة ما كان في بيتها إلا تمرة واحدة، فأعطت عائشة رضي الله عنها التمرة للإيل المرء، أعطتها جهاز التمرة، ما عندها في البيت إلا تمرة واحدة، فأعطتها عائشة رضي الله عنها للمرأة، فأخذت المرأة التمرة فشقتها قسمين وأطعمت ابنتيها، وأطعمت ابنتيها هذه التمرة. وفي بعض الروايات الأخرى والعلماء قد يحتمل أنها حادثة أخرى، امرأة سألت وأعطتها النبي عائشة رضي الله عنها، أعطتها 3 تمرات فأطعمت، أيضا امرأة معها بنتان فأطعمت كل بنت تمرة وبقيت تمرة واحدة للمرأة تريد أن تأكلها، فلما أرادت أن تأكلها كانت إيه ابنتاها قد أكلتا التمرتين، فشقت المرأة الإيه التمرة وأطعمت ابنتيها. يحتمل أنها نفس القصة ويحتمل أنها إيه قصة أخرى. الشاهد يعني أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعيشنا إيه في يعني شرف من العيش، وكنا صابرات محتسبات رضي الله عنهن وأرضاهن. قال ومع هذا الشرف والضيق لم يصدر منهن ما يوجب العتاب إلا مرة واحدة حسب مقتضى البشرية، وليكون سببا لتشريع الأحكام. يعني رغم شدة المعيشة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك ما صدر عن أمهات المؤمنين أي اعتراض ولا شكوى، ما حصل هذا منهن رضي الله عنه إلا مرة واحدة، قال وذلك إذ مقتضى البشرية. أمهات المؤمنين رضي الله عنهم رغم كمالهم ومكارم أخلاقهم، حصل يعني أنهن إيه يعني عاتبنا النبي صلى الله عليه وسلم مرة في مسألة التضييق عليهن في النفقة، وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم النفقة مرة من المرات، أمهات المؤمنين قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم إنهن يعني عشنا في ضيق من العيش وكذا، وطلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسع عليهن شيئا وأن يوسع عليهن في النفقة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من طلبهن هذا، وأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك آية التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وكان من شرفهن ونبلهن رضي الله عنهم أنهن آثرن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم تمل واحدة منهم إلى اختيار الدنيا. أنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة وخير النبي صلى الله عليه وسلم، خير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه بمقتضى هذه الآية الكريمة: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن، أنفق عليكن وأوسع عليكن في المال وأسرحكن سراحا جميلا، يعني وأطلقكن. الصراحة أسرح كنا يعني أطلق كنا، يعني إذا كنتن إيه تردن الحياة الدنيا وزينتها خلاص، أعطي كنا إيه ما رغبتن فيه من الأموال على شرط إيه أن أطلقكن، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإيه اصبر واحتسبن وتحملن إيه شرف العيش على يعني مقابل إيه البقاء في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. فخيرهن النبي صلى الله عليه وسلم واحدة واحدة، ذهب إلى كل واحدة في بيتها وخيرها هذا التخيير، فما اختارت منهن واحدة الدنيا، لم يحصل قط أن اختارت واحدة منهن الدنيا وزينتها، وإنما اتفقنا جميعا رضي الله عنهن على الرغبة في إرادة الله تعالى ورسوله والدار الآخرة. قال كذلك لم يقع منهن ما يقع بين الضرائب مع كثرتهم إلا شيء يثير من بعضهم حسب اقتضاء البشرية. برضو لم يقع بين أمهات المؤمنين رضي الله عنهم ما يقع بين الضرائب من المنافسة والغيرة وكذا إلا شيء يثير، يعني حوادث يثيرة جدا، مواقف قليلة، وكانت أمورا عابرة، يعني يحصل موقف يكون موقفا عابرا، يعني لا يستغرق الأمر يوما أو بعض يوم وينتهي مثلا الخلاف أو سوء التفاهم الذي حصل بسبب الطبيعة البشرية. قال ثم عاتب الله عليه فلم يعدن له مرة أخرى، وعاتبهن الله تعالى على هذا ولم يعدن إليه مرة أخرى. قال وهو الذي ذكره الله في سورة التحريم قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، لآخر الآيات، يعني عاتبهن الله تعالى على ما صدر منهم من مواقف يعني دفع إليها الغيم. ثم ختم المؤلف حفظه الله يعني هذا البحث يعني بقوله أرى أن أخيرا أرى أنه لا حاجة إلى البحث في موضوع مبدأ تعدد الزوجات. فمن نظر إلى حياة سكان أوروبا وسكان الغرب يعني عموما الذين يصدر منهم النفير الشديد على هذا المبدأ، ونظر إلى ما يقاسون من الشقاوة والمرارة وما يأتون من الفضائح والجرائم الشنيعة وما يواجهون من البلايا والقلاقل لانحرافهم عن هذا المبدأ، كفى له ذلك عن البحث والاستدلال، فحياتهم أصدق شاهد على عدالة هذا المبدأ، وإن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يعني يقول أن الأوروبيين والأمريكيين وكذا دائما يهاجمون المسلمين في مسألة تعدد الزوجات، ومن نظر إلى حياتهم وجد أنهم منعوا تعدد الزوجات وأباحوا تعدد العشيقات والعياذ بالله تعالى والصديقات، والرجل منهم يعاشر النساء بلا عدد ولا لائمة عليه ما دم غير زوجين، حتى انه يعني الحوادث الكثيرة التي تحصل يعني اذا ضبطوا مسلما يعني متزوجا بامرأتين او كذا، اذا استطاع ان يثبت ان الثانية ليست زوجة تكون مسجلة في اي اوراق او كذا وادعى انها صديقته وليست زوجته خلاص يطلع براء، اذا ثبت انها صديقته يروح المحكمة وكذا وتتهمة انه متزوج باسم فيه، يتضح انها زوجته الثانية زوجة، وما دام طبعا زوجة يعني معناه متكفل بنفقتها وبينه وبينها عقد انه متعهد بالانفاق عليها وان اولادها ينسبون اليه وينشؤون نشأة، اذا ثبت انها زوجته يسجن مدري 5 سنين ولا 10 سنين ولا كذا المتزوج اثنتين، اذا استطاع ان يثبت انها صديقته وليست زوجته وليس عندهم اي دليل على انها زوجة خلاص يطلع براء ولا يزال الانسان، هذا خبر يعني في عقولهم بسبب يعني بعدهم عن فطرة الله تعالى. فطبعا أيهن أيها أشرف للمرأة أن تكون زوجة يعني مكرمة ولها يعني نكاحها معلن ومشتهر يعني بين الناس ولها حقوق وزوجها عليه التزامات وتكفل بإيوائها والإنفاق عليها ونسبة أولادها إليه، هل هذا أشرف وأكرم أو ألا يكون تجاه زوجها أي التزامات أو صديقها نحوها؟ المقصود يعني أن حياتهم يعني كما ذكر المؤلف يعني أطلق شاهد على عدالة أحكام الإسلام. طيب بهذا ينتهي الحديث عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وعن الحكمة من تعدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي لنا بإذن الله تعالى الدرس الأخير من دروس السيرة النبوية العطرة عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، هذا بإذن الله تعالى يكون موضوع الدرس القادم إن شاء الله، وبه بإذن الله سيكون من ختام دروس السيرة النبوية العطرة عن مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته الخلقية. صلى الله عليه وسلم. نعم شكرا. أفضل مثلا تزوج من غير جماعته الأقارب يعني غير نعم من غير الأقارب يعني. نعم نعم نعم أحسنتم، يعني الملاحظ يعني في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمتهم تقريبا ما عدا زينب بنت جحش رضي الله عنها، زينب بنت جحش كانت بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، امها اميمه بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فامها كانت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقية الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بينهن وبين النبي صلى الله عليه وسلم نسب او قرابة يعني، لكن على كل حال يعني زواج القريبات جائز يعني، وحصل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا زوج علي بن فاطمة وهي بنت عمه وكذا، لكن معظم زيجات النبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا كانت من ايه يعني من غير القريبات، كانت من غير القريبات. وهذا يعني كما ذكر أخونا يعني من حكمه أنه سبب في تأليف القلوب والربط بين القبائل المختلفة والأسر المختلفة وكذا، يعني حتى يعني يحصل يعني مزيد من التماسك في المجتمع المسلم. لو أن كل أسرة خلاص يعني كل أسرة تتزوج من نفس الأسرة وكذا، يظل المجتمع متفككة، كل عائلة لا تتزوج من نفس العائلة، هذا من دواعي يعني التفكك والتفرق يعني. بخلاف ما لو حصل يعني تزايد بين الأسر المختلفة والقبائل المختلفة، يحصل يعني مزيد من الترابط بين المسلمين. نعم. احنا ذكرنا يعني ذكرنا يعني شيئا من الحكم يعني في ثنايا الجواب. المقصود يعني ان تعدد الزوجات له حكم يعني عديده. فمثلا من الرجال من لا تكفي مثلا امراه واحده مثلا من جهه مثلا يعني شهوه النساء وكذا، الناس يتفاوتون فيها، ربما يكون مثلا انسان لا تكفيه امراه، او مثلا قدره مثلا الرجل مثلا عنده شهوة ورغبة في النساء وكذا، وامرأته مثلا ليس عندها يعني رغبة أو أمر في هذا الباب يكفيه وكذا، فيكون بحاجة إلى امرأة أخرى. فشريعة الإسلام جاءت لكل زمان ولكل مكان لتلائم يعني جميعا، فمن كان كذلك مثلا ربما يكون بحاجة إلى امرأة أخرى. إذا منع من تعدد الزوجات فلن يكون أمامه إلا الحرام، إلا الزنا والفجور. فالشرع يريد أن يكون المجتمع عفيفا وكذا، فشرع له هذا. وكذلك تحصل يعني حالات يعني تكون مثلا الزوجة الأولى لا تنجب، مثلا عقيم لا تنجب وكذا، والرجل راغب في أن يكون له أولاد مثلا، وزوجته الأولى عقيم في نفس الوقت ولا يريد أن يفارقها، يعني بينهما عشرة طيبة وكذا، ويريد يعني أن يتظل في عصمته وينفق عليها ويحسن اليها ويستمر العشره ويرغب في ان تكون له زوجه اخرى ينجب منها او كذا. واحيانا تحصل مثلا حروب وكذا يقتل فيها الرجال، يعني شريعه الاسلام فيها الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وكان المسلمين يجاهدون ويخرجون في الفتوحات ويقتل عدد كبير من الرجال. تاتي اوقات يكون عدد النساء أكبر بكثير من عدد الرجال، ويكون تعدد الزوجات وسيلة يعني لإعفاف هؤلاء النسوة وغير ذلك يعني من الحكم العديدة. وكما ذكرنا يعني البديل لتعدد الزوجات المجتمعات الأوروبية والأمريكية التي منعت تعدد الزوجات، انظروا كيف يعني آل إلى أمر هذه المجتمعات وما آلت إليها من فجور وفسق انتشار الفواحش والجنود القاسيه. الخلاصه يعني ان تعدد الزوجات او حكم يعني عديده اباحها الله تعالى بهذا. اتفضل. سميطه. سميطه السميد هذا الدقيق يسمونه دقيق السميد اللي هو دقيق الذره او كده، لكن الشاه سميه الطقس بالسين. سبحان الله. هو المقصود الشاه السميطه اللي هي التي شويت يعني جمله واحده بدون ان تقطع. الشاه السميط هي الشاه المشويه بدون ان تقسم الى اجزاء، مشويه بكاملها، مجرد بس تطلق وتشوى وهي بكاملها. هذا المقصود. الشاي المشوي بكاملها، لكن لو قطعت الى اجزاء ما نقاش عنها. ايوه. سمعنا هذا يعني العجوز الشمطاء، هذه المرأة المبلغة اسمها علاء نوال، نوال السعداوي، نوال السعداوي قبحها الله. كانت في مؤتمر يعني عقد في مصر تدعو إلى منع ختان الذكور، ليس ختان الإناث، تدعو إلى منع ختان الذكور بعد، وتدعو كذلك يعني إلى المساواة بين الرجال والنساء في الميراث، وطبعا ختان الإناث هذا يعني حاربته من قديم يعني مستمر يعني حربه، امرأة يعني مضلة يعني. أظن حتى صدر في مصر حكم بردتها ووجوب التفريق بينها وبين زوجها وكذا، قدها الله. طيب نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا